فكان ذلك إجماعا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء انتهى. وقال ابن رشد: فإن مفهومه أي القصاص أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه القرآن، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، ولأن التكفي والزجر لا يحصل إلا بقتل الكل انتهى. ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، وذلك بأن يباشر الجميع القتل ويكون فعل كل واحد منهم قاتلا لو انفرد، فإن لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد وكانوا قد تمالؤوا وتواطؤوا على قتل المجني عليه وجب القصاص منهم جميعا، لأن غير المباشر صار ردءا للمباشر. ومن أكره شخصا على قتل آخر فقتله وجب القصاص على المكره والمكره إذا توفرت شروطه، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. ومن أمر صغيرا أو مجنونا بقتل شخص فقتله وجب القصاص على الآمر وحده، لأن المأمور آلة للآمر ولا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب أن يكون على المتسبب به. وكذا إذا كان المأمور مكلفا أي بالغا عاقلا لكنه يجهل تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، فإنه يجب القصاص على الآمر لتعذره في حق المأمور بجهله، فيكون على المتسبب به وحده. وأما إن كان المأمور بالغا عاقلا لا يجهل التحريم فإنه يجب القصاص عليه لمباشرته القتل بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان الآمر سلطانا أو سيدا للمأمور أو غير ذلك. ويكون على الآمر في هذه الحالة التعزير لما يراه الإمام لأنه ارتكب معصية، وليرتبع عن ذلك. وإذا اشترك اثنان في قتل شخص عمدا عدوانا وكان أحدهما لا تتوفر فيه شروط وجوب القصاص والآخر تتوفر فيه، وجب القصاص على من تتوفر فيه الشروط منهما، لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وامتنع القصاص في حق شريكه لمعنى فيه لا لقصور في سبب القصاص، فيجب على من لا مانع به منه. ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتل قاتل وحبس ممسك حتى يموت. وكما يقتص للواحد من الجماعة في النفس فإنه يقتص له منهم في الطرف والجراح، فإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود ولم تتميز أفعالهم كما لو وضعوا حديدة على يد شخص وتحاملوا عليها حتى انقطعت اليد، فيجب قطع أيديهم جميعا، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر وقالوا: هذا السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، رواه البخاري وغيره. فدل على أن القصاص على كل منهما لو تعمدا، وقياسا على قتل الجماعة بالواحد. وسراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية، لأنها أثر ناتج عنها وأثر المضمون مضمون، فلو قطع